بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. هذه الغزوة التي اجتمع فيها من الكفار 10,000 للهجوم على المدينة لاستئصال شأفة المسلمين، ولكن الله سلم. جاءت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء، فأسرع مع أصحابه رضوان الله عليهم فحفروا خندقا حول المدينة من ناحية الشمال، وهذا الخندق كان بطول 5 كيلومترات تقريبا، وأما عرض هذا الخندق فكان 4 أمتار تقريبا، وأما عمق هذا الخندق فكان 2.5 متر تقريبا، فطوله 5 كيلو و4 متر العرض، والعمق 2.5 متر تقريبا في كثير من المناطق، وإلا بعض المناطق القليلة في الخندق كان الخندق يضيق قليلا، يعني بدل ما كان عرضه 4 متر مثلا، في مناطق قليلة جدا يبقى العرض بتاعه مثلا 3 متر 2 متر، وبدل ما يبقى العمق بتاعه 2.5 متر تقريبا في معظم المناطق، فبعض المناطق كان العمق بتاعه يبقى مثلا 1.5 متر تقريبا أو 2 متر، فلو نط فيه راجل بطوله يقدر ان هو يتعلق ويصعد في الناحية الأخرى. فالكفار عندما جاءوا وانتشروا حول الخندق، جاءت قريش مع أحابيشها من ناحية الغرب، ونزلوا في مكان اسمه مجمع الأسيال، وجاءت غطفان من ناحية الشرق، ونزلوا في مكان يسمى بذنب نقمة، ونزلوا. وقبل أن يجيئوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقع وصولهم في ليلة بعينها، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: كأن القوم جاءوا الليلة. توقعات، نعم، يتوقع احتمال يوصلوا الليلة. فقال لأصحابه، ثم قال لهم كلمة يتفاهمون بها ويتواصلون بها، قال: ليكن شعاركم هم لا ينصرون. وأحيانا في بعض الكتب حاميم لا ينصرون، بمعنى أن هذه كلمة السر كما نسميها نحن في العصور المتأخرة، كانت تسمى بالشعار، ونحن نسميها هذه الأيام كلمة السر، بمعنى واحد مسلم عايز ندعي على واحد مسلم، فمن غير ما ينادي باسمه ولا حاجة هم لا ينصرون، فمعروف يبقى هي انت هتبص ناحيتي، او انا عايز اقول لك بالليل ان انا مسلم، انت مسلم ولا لا، انت مين، هم لا ينصرون، وانت تقول هم لا ينصرون، عرفنا بعض، عرفنا بعض. عايزين نتجمع على عمل، عايزين نميز المسلم من الكافر، عايزين نتواصل نتفاهم، عايزين ننبه بعض، عايزين ننادي على بعض. هذه الليلة هم لا ينصرون، فهذه كلمة السر التي كان يتخاطب بها المسلمون فيما بينهم، ليعرف بعضهم بعضا وينتبه بعضهم لبعض. وكل غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين شعار يحدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان كلمة السر كانت تختلف من غزوة لأخرى، وإلا ممكن الكفار يلقطوا كلمة السر في غزوة من الغزوات تتسرب إليهم، ينقل إليهم خبرها، فالغزوة اللي جاية كلمة السر كانت بتتغير. فهذه الغزوة كان شعار المسلمين هم لا ينصرون، أو حاميم لا ينصرون. وفعلا جاء الكفار فلما رآهم المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم وأرضاه. الكفار انتشروا 10,000 حول الخندق من الناحية الأخرى في مقابل 3,000 من المسلمين في ناحية الخندق التي تلي المدينة من الداخل، بقى في 10,000 قصاد 3، يعني كل واحد من المسلمين المفروض هياخد باله من كم واحد قدام منه؟ ها؟ 3.5 تقريبا، يعني 3 وزيادة، فهذا عدد كبير يعني. فالمقصود ان المسلمين حرسوا الخندق لئلا يتركوا للكفار فرصة او مجال للعبور من الخندق، ان كما ذكرت لكم بعض مناطق الخندق كانت ضئيلة ضحلة، يعني ممكن ينطوا منها وبعدين ينطوا من الناحية التانية يخشوا عند المسلمين. فالامر ده تطلب انتباه شديد جدا، وحيطة وحذر وسهر وحراسة شديدة جدا، لان ممكن لحظة واحدة، لحظة الحرس على الخندق يغفلوا عن المكان تلاقي الكفار عدوا الناحية التانية وتحدث الحرب والمواجهة. المقصود ان هم وصلوا الكفار والمسلمين اتوزعوا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم راية الأنصار مع أنصاري وراية المهاجرين مع مهاجري، وجعل النساء والذراري في الأطام في الحصون. ونقضت بنو قريظة العهد لما الكفار وصلوا وتجمعوا، فحيي بن أخطب هذا الطاغية رأس الشر توجه إلى بني قريظة وطرق الباب على كعب بن أسد اللي هو سيد بني قريظة، طرق عليه الباب فأبى أن يفتح، رفض أن هو يفتح له لأنه يعلم به يعني، فقال أنا حيي بن أخطب أيضا، فرفض أن يفتح له الباب حتى أحفظه، أحفظه يعني هيجه زعله، قال ما منعك أن تفتح إلا جشيشتك الأكل بتاعك حتى لا أصيب منه فأحفظه، يعني خلاه يفتح يعني. ففتح، فحيي بن أخطب قال جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وغطفان وكذا. فقال جئتني بذل الدهر. حيا بن أخطب قال له جئتك بعز الدهر، جئتك ببحر طامي، طحر من الناس. فيقول له جئتني بذل الدهر، وجئتني بجهام قد أهرق ماءه، يعني سحاب زي الصيف كده ما فيهوش مية ولا حاجة. فحي ابن أخطب يقول له أنا جبت لك قريش وأنزلتهم بمجمع الأسيال، وجئتك بغطفان وأنزلتهم بذنب نقمة، فما زال به. قعد حي ابن أخطب يقول له يعني مش هيسبونا، مش هيسبوك إلا لما يقتلوا محمد ومن معه ويقنعوا، إلى أن عرض علي أخيرا قال إن رجعوا وتركونا سوف أدخل معك في حصنك يصيبني ما أصابك، يجرى علي زي ما يجرى عليك. فقعد يعني يقنعه ويشجعه إلى أن نقض كعب بن أسد العهد، ونقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا الحرب على المسلمين وأعلنوا دخولهم في هذه الحرب، يعني حيخشوا يشاركوا في هذه الحرب. فتحرج الموقف جدا، بقى في عدو من الأمام وكل واحد من المسلمين منتبه غاية الانتباه حتى لا يعطوهم فرصة لعبور الخندق، وأصبح في عدو جديد من الخلف ربما يهجم بغتة. فالأمور تصعبت جدا كما قال الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا زلزال القلوب، هذا زلزال الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلاء شديد جدا، عدو من الأمام بعدد كبير ضخم جدا، وعدو من الخلف في نفس الوقت العدد لا يكفي لمواجهة الفريقين، هم 3000. لو نظروا إلى الأمام وانتبهوا بشدة برضو الموقف حرج، العدد قليل وربما وجد العدو ثغرة يعني يتسلل من خلالها ويدخل إلى المدينة، وهناك عدو من الخلف أيضا يعني لو دخل في القتال سوف يسبب أضرارا وأذية شديدة. فالموقف أصبح بالغ الصعوبة. جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد والميثاق، أن كان في عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لما دخل النبي المدينة في بداية الهجرة أن المدينة آمنة في جوفها، جوف المدينة آمن، ما في قتال بين المسلمين وبين اليهود، وإن اليهود مطلوب منهم أن ينصروا المسلمين في حال نشوب أي حرب داخل المدينة. إن احتاج المسلمون إلى أموال فعلى اليهود أن يساهموا. في شروط اتحطت، ليه؟ لأن كان في سلطة جديدة في المدينة، المسلمين بقى لهم سلطة، لهم قوة في المدينة، بيفرضوا شروط. اليهود عايزين يسكنوا في المدينة فعليهم أن يلتزموا بهذه الشروط. النبي لما هاجر بقى في قيادة في المدينة وفي سلطة وفي تمكين للمسلمين، فاللي عايز يعيش مع المسلمين في هذا البلد والمسلمين لهم السلطة والشوكة ممكنين لابد أن يعمل بالشروط التي يمليها المسلمون. فإيه الشروط؟ النبي قال لهم ان المدينه امنه، فيش حرب، فيش قتال، فيش مواجهات في المدينه. لما المسلمين يحتاجوا اموال اليهود يساهموا مع المسلمين. اي شجار في المدينه مرده الى الله والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحكم في احكام، في يعني قوانين جديده شرعيه في المدينه. اي شجار، اي خلاف، خلاص اللي هيحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل. بقى في سلطة جديدة في المدينة. المقصود ان لان اليهود اصلا ما مش عرب، مش من اهل المدينة اصلا، لما هم جم واستوطنوا يعني انتظارا لخروج نبي اخر الزمان. عندهم علامات ان النبي اخر الزمان، اخر نبي هيطلع في البلد ده. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب جحدوا واعرضوا واستكبروا، وهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. المقصود ان هم نقضوا العهد واعلنوا الحرب على المسلمين. الخبر اول ما وصل وصل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر اللي عرف الاول بسرعة ان اليهود قرروا نقض العهد وقرروا الدخول في الحرب مع بقية المشركين، فاسرع عمر الى ابلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. على طول يلقن الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني يتصرف. اول حاجة النبي عملها ان تثبت من الخبر. النبي يتأكد من الخبر صح ولا مش صح، اللي قاله اللي وصله سيدنا عمر دي كانت اشاعة ولا خبر يقين. التثبت. فالنبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ ارسل 5 الى بني قريظة. مين؟ من زعماء المدينة، من من من من سادة اهل المدينة، سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيد بن الحضير رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، خوات بن جبير رضي الله عنه، 5 من اكابر الانصار. فالنبي ارسلهم الى بني قريظة يعرفون الاخبار. لما راحوا وسألوا تأكدوا فعلا أن بني قريظة نقضت العهد وقطعوا العهد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لغوه. فناشدوهم بالله، قسموا عليهم، حلفوهم بالله، ناشدوهم بالله وبعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عادوا إلى ما كانوا عليه أولا. بالله عليكم ترجعوا زي ما كنتم، بالله عليكم تستمروا في الوفاء بهذا العهد والميثاق. ناشدوهم بالله عز وجل ولكنهم لم يقبلوا. قال كعب بن أسد اللي هو سيد بني قريظة: قد قطعته العهد اللي بيننا وبينكم، أنا قطعته كما أقطع هذا القبال لقبالة نعلي. معاه سير اللي هو اللي احنا نسميه الأبزين بتاع الحذاء بتاع الجزمة يعني. فرح قطع الأبزين، قال لهم أنا قطعت العهد اللي بيننا وبينكم زي ما قطعت السير ده. يبقى خلاص ده تشبيه أكيد أنه قطع. ثم قال لهم: ومن رسول الله؟ لما قالوا له العهد اللي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينكم، مفيش. شوف الكلام، صيغة الكلام اللي اتغيرت. نقض العهد كعب بن أسد. فشاتمه سعد بن معاذ وكانت فيه حدة، كان فيه حدة يعني طبعه شديد قوي، احنا نسميه كده ايه بالبلدي كده عصبي، عصبي. كانت فيه حدة شدة يعني لما سمع الكلام. فشتمهم، شتم الكعب بن أسد وشتم بني قريظة وشاتموه وردوا عليه الشتيمة كمان. فقال سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، سيب الشتائم دلوقتي، ما بيننا وبينهم أربع من هذا، ده اللي بيننا وبينهم أكتر بقى من الشتيمة. درس هو الموضوع كده بس شتيمة؟ لا، لهم عقاب أكثر من هذا. وتكلم أسيد بن الحضير مع كعب بن أسد، قال: أتسب سيدك يا ابن اليهودية؟ تشتم سعد بن معاذ؟ ده سيدك، سيدك يا ابن اليهودية، ما أنت له بكفء، أنت مش زيه، ما تسويهوش عشان ترد عليه. ولترجعن قريش ليولن الأدبار ولا يتركونكم فلنحاصرنكم في جحركم هذا ولننزلنكم من جحركم هذا ونحكم فيكم بحكمنا. كان بيقول له هتشوف، هيمشوا ويسبوك، هيمشوا ويسبوك، لما يسبوك هنجي لك احنا وننزلك بقى من الجحر بتاعك والحصون بتاعتك والقلاع، ننزلك منها. وكان معنى كلام ايه؟ شوف هنعمل فيك ايه. كان الموقف فيها غاية الصعوبة. اليهود بينهم وبين بعض معهم منهم رجل اسمه عمرو بن سعدة، ده رجل من عباد اليهود ومن علماء اليهود، ذكرهم ووعظهم وخوفهم من نقض العهد، وهو لسه ما أسلمش، هو أسلم بعد ذلك بسنوات زي ما هنتكلم بعد كده إن شاء الله، إن كان في العمر بقي أسلم بعد كده يمكن بالثلاث سنين، إنما لسه كان على يهوديته، بس عارف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، عارف أخبار النبي وعلامات النبي، يقول لهم هو ده النبي، ده النبي وانتوا عارفينه، ويذكرهم من نقض العهد والميثاق ويقول لهم انصروه، فإن لم تنصروه فخلوا بينه وبين عدوه، سيبوه منه منه منه لعدوه، ما تخشوش انتوا عليه، يا تنصروه يا على الأقل ما تكونوش عليه. وهو ما زال على يهوديته وبيذكر الناس اليهود اللي زيه، فلم يقبلوا منه. اللي سمع الكلام ده مين؟ ثلاثة من اليهود سمعين الحوارات، وبيقول لهم إنه للنبي الخاتم الذي تجدونه في كتبكم، وبيحذرهم من خطورة نقض العهد والميثاق وخيانة العهود والمواثيق. ففي ثلاثة فقط من اليهود أسلموا في هذا اليوم، واحد اسمه أسد وأخوه أسيد، والثالث ثعلبة من بنو سعية، أسد ابن سعية وأسيد ابن سعية وثعلبة ابن سعية، الثلاثة دول أسلموا وخرجوا من بني قريظة وانضموا إلى المسلمين. طيب الخمسة اللي راحوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة، قال اذهبوا فانظروا في هذا الخبر الذي بلغنا عن بني قريظة أحق هو أم باطل، فإن كان حقا وقد نقضوا ما بينه وبيننا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. نبي لهم لو فعلا نقضوا العهد وتأكدتوا وجيتوا ما تقولوليش قدام الناس انهم نقضوا العهد والميثاق، انما الحنوا لي لحنا اعرفه، قولولي كلمة كده انا هعرف. وان كانوا على عهدهم لو لسه بيوفوا بالعهد فاجهروا به امام الناس، الناس يطمنوا، طمنوا الناس قولوا كده قدام الناس انهم على العهد والميثاق. فشوف حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا الخمسة لما تأكدوا أن بني قريظة نقضوا العهد والميثاق ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسيد بن الحضير في رواية سعد بن عبادة قال يا رسول الله عضل والقارة دول كانوا مشركين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الرجيع، دول مشركين غدروا بأصحاب النبي قبل كده. فلما الخمسة جم واحد يتكلم قال عضل والقارة يا رسول الله، يعني في خيانة في غدر، بس لما قالوا الكلمة دي وقعدوا تقنع النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، النبي درى وشه بثوبه عليه الصلاة والسلام واضطجع طويلا، موقف صعب جدا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي أبشروا بنصر الله كأني أطوف بالبيت العتيق وأخذ مفاتيحه وليغلبن كسرى وقيصر ولتنفقن أموالهم في سبيل الله عز وجل، أبشروا بنصر الله عز وجل. النبي بشر الصحابة لما اضطجع وغطى وشه المسلمين عرفوا ان في حاجة، لما تحسسوا الأخبار تيقنوا. فبقى الموقف إيه؟ في غاية الصعوبة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طب إيه الإجراء بعد دلوقتي؟ في عدو من الأمام وعدو من الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إجراءين عليه الصلاة والسلام في غاية الحكمة. هنشوف الإجراءين إيه دول، بس في اللحظات الحرجة دي نجم النفاق، يعني استعلن النفاق، حتى المنافق الذي كان يستسر بنفاقه بدأ يتكلم. فرجل من المنافقين اسمه معتب بن قشير جهر بكلامه، فكان يقول بصوت عالي: محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. شو بهيج الناس بيقولها بصوت عالي، بيقول قال لنا إن هتاخدوا الكنوز بتاعت كسرى وقيصر، وانتوا شايفين الوضع، شايفين نروح الخلاء، الواحد مش عارف يروح لقضاء الحاجة. تشكيك وطعن وغمز ولمز، كل يعمل على شاكلته. ده الألسنة دي مغارف لما في القلوب. اللسان مغرفة بيطلع من جوه، بيطلع من جوه، فكل واحد بيتكلم باللي جوه، فاللسان بيبين. في عادي النفاق نجم، قال محمد كان يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وحدنا اليوم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. واحد تاني من المنافقين قال له حوالين منه: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، منفعش نقعدوا هنا في البرد والجوع والخوف، ارجعوا خشوا بيوتكم بقى، سيبوا المجال. النفاق في الظروف دي النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ عمل إجراءين عليه الصلاة والسلام. أما الإجراء الأول لحماية النساء والذراري وحماية المدينة في جوفها، يعني المدينة خلاص ما ليس فيها عدد كبير من الرجال في الداخل، في الضعف فقط، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار اسمه أسلم ابن حريش رضي الله عنه في 200. شوف لما يتخذ بقى اللي عدد المسلمين 3000، اتخذ منهم 200 مع أسلم بن حريش، ودخلوا المدينة لحمايتها في جوفها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 مع زيد بن حارثة من المهاجرين أيضا لحماية المدينة من الداخل. واحد معاه 200، واحد معاه 300، 500 سحبوا من عند الخندق ودخلوا المدينة لحمايتها من اليهود. طيب الخمسمية اللي داخلين دول هيتصرفوا ازاي في المدينة؟ يعملوا ايه؟ امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باظهار التكبير بالليل عشان اليهود ما يستغلوش ظلام الليل، سواد الليل، فيعملوا هجوم. فالصحابة يعملوا ايه؟ الله اكبر، تاني يرد الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تخوف اليهود، يعرفوا ان المسلمين صحيين وفي اعداد. ده بيكبر وده بيكبر وده بيكبر وده بيكبر، اصوات تتعالى وترتفع بالتكبير هنا وهناك. اللي يسمع صوت جاي من هنا، صوت جاي من هنا، صوت جاي من هنا، صوت جاي من هنا، فيتوقفون عن محاولات الهجوم على الحصون والقلاع والنساء والذراري أو الهجوم من الخلف. ده كان إجراء، الإجراء الأول اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام. شوف، وإلا المتين ولا الخمسمية دول لو واقفين ساكتين بالليل هيهاجموهم اليهود، هيهاجموهم. والمتين والتلتمية متوزعين المدينة كبيرة ومحتاجين قوات كبيرة، الحصون فيها نساء فيها ذراري في أماكن في بيوت، عرفت؟ فده كان إجراء. شوف إجراء النبي صلى الله عليه وسلم شوف الإجراء الحكيم والرشيد المسدد ملهم عليه الصلاة والسلام. فبالإجراء ده امتنع اليهود عن الهجوم على المدينة من الداخل أو الهجوم على المسلمين من الخلف. الحمد لله. إيه الإجراء الثاني؟ الإجراء الثاني لخلخلة الكفار. لخلخلة الكفار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي عيينة بن حصن الفزاري، ده من سادة غطفان، ومعه الحارث بن عوف، اثنين من السادة. النبي استدعاه وقال لهم، فقدم، يعني طبعا اللي حينادي حينادي من على الخندق، مطلوب عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فجموا جايين معهم عشرة، النبي يتكلم معاكم عليه الصلاة والسلام. فحينزلوا من الخندق، حينطوا في الخندق وبعدين يطلعوا الناحية التانية ويجوا، خلاص المسلمين سامحين لهم، انتوا هتعدوا تخشوا جوه، النبي هيتكلم معهم ولهم الأمان. فوصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تكلم معهما، النبي عرض عليهم عرض، قال أرأيتما إن جعلت لكما ثلث ثمار المدينة ترجعان وتخذلان عنا الأعراب، تاخدوا تلت الثمار بتاعت المدينة انت هو، بس ترجعوا تخذلوا الأعراب، يقولوا ما فيش داعي للقتال، ما لناش مصلحة في الموضوع ده مش موضوعنا، احنا يعني يتصرفوا وصرفوا بحيث ان يرجعوا غطفان 6000 هيرجعوا. قال نفعل بنصف ثمار المدينة، او ممكن نعمل كده عشان مش في الحرب يعني ايه جايين، قالوا ناخد نص الثمار النص. فابى النبي صلى الله عليه وسلم الا الثلث، قال لا التلت، فوافق اخيرا، قال خلاص ناخد التلت ونرجع احنا نخذل الاعراب واللي معانا ونرجعهم باي اعذار وحجج ومبررات ونرجع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، النبي طلب كتاب يعني ورقة هيتكتب فيها هذا الاتفاق، ده هيبقى اتفاق ملزم. وأرسل إلى عثمان ابن عفان هو اللي هيكتب، واتفقوا خلاص إنه سام اتفق هيديهم التلت ويرجعوا وقاعدين. واحد منهم عيينة بن حصن قاعد وقد مد رجله في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يبالي كثيرا بهذه الأمور، ولكن جاء أسيد بن الحضير سمع بالجلسة وجاء ما يعرفش إيه الموجود، فلما جاء مع الرمح، مع الرمح بتاعه طويل، عصاية طويلة من الحديد، فجاء أول ما دخل شاف عيينة بن حصن مد رجليه، قال اقبض رجلك، فوالله لولا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنفذت رمحي في خصيتيك. قال النبي قاعد كنت خرمتك بالرمح، لم رجلك. فلم رجلي وقعد أسيد بن حضير، فسأل ايه الموضوع دول هنا عشان ايه وكده، فعرف، فقال يا رسول الله كان هذا أمر من السماء فامضي لما أمرك الله، وإن كان شيئا صنعته لنا فوالله يا رسول الله ما كانوا يطمعون في حبة من المدينة، في حبة من المدينة قبل الإسلام، فلنعطيهم إلا السيف. كان ده أمر خلاص، كانوا لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. فالنبي عرف أن أسيد بن الحضير عنده تحفظ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قادة الأنصار الأوس والخزرج، والنبي عرض عليهم الأمر. فتكلم سعد بن معاذ قال يا رسول الله إن كان هذا أمرا من الله فامضي، لربنا لأمرك تديهم التلت ويرجعوا فامضي، وإن كان هذا الأمر لم تؤمر فيه بشيء ولك فيه هوى فامضي، وعلينا السمع والطاعة. وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به يا رسول الله. يا رسول الله، قد كنا نحن وهم في الجاهلية لا نعبد الله ولا نعرفه، ولا يطمعون من المدينة في ثمرة إلا قرى أو بالثمن. أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثمرنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. شوف الكلام الأول بيقول له في التلاتة، إن كان ربنا أمرك امضي خلاص، ليس لنا كلام. لو ربنا أمرك ما إحنا ما نتكلمش، إنما نقول سمعا وطاعة. طب لو ما عندكش أمر من الله، لو أنت اللي عامل الموضوع ده ولك فيه هوى، يعني أنت تتمنى أن يتم هذا، لو أنت برضو دي رغبتك يا رسول الله، حتى لو ما عندكش أمر من الله فعلينا السمع والطاعة برضو عشان هواك يا رسول الله، عشان رغبتك، عشان أنت تحب كده، علينا السمع والطاعة. وإن كنت يا رسول الله لا عندك أمر من الله ولا حابب الموضوع ده بس بتعمله عشان نحن، فالأمر كذا كذا كذا كذا. كنا احنا وهم في الجاهلية لا يطمعون في يعني ثمرة من المدينة، في حبة من المدينة إلا قرى يعني هدية أو بالثمن، بيع وشراء أو هدية، إنما ياخدوا مننا في حرب ولا قتال ولا فدية ولا أنت، مكنوش يطمعوا في كده. فبعد أن أعزنا الله بالإسلام وبك ده قوتنا زادت، وما يطمعوش مننا أبدا، ولا ياخدوا مدينة ولا حباية بعد الإسلام. ده قبل الإسلام ما خدوش منها حبة، بعد الإسلام العزة تزيد، العزة تزيد. ونديهم فلا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، بيننا وبينهم السيف، ينغلبهم يغلبونا. شوف الكلام بقى القوي، في كلام الإنسان الفاهم عنده أدب مع الله، عنده أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده عزة، عنده كرامة، عنده قوة، فاهم وعارف حدوده إيه. لو ربنا أمر ما نتكلمش خالص. طب لو ربنا ما أمرش بس النبي يحب كده برضو ما نتكلمش خالص. لو النبي عمل كده عشاننا فإحنا إمكانياتنا كذا وفهمنا كذا ونظرتنا للأمور كذا كذا. فالنبي قال هو شيء عملته من أجلكم، أنا برضو مش حابب كده بس أنا عمل كده عشانكم. قد رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، العرب كلهم هم كلهم محاربينكم، فأردت أن أخذل عنكم شلاشين عنكم. قال يا رسول الله والله لا نعطيهم إلا السيف، السيف. ثم أخذ سعد الكتاب فمزقه، لسه ما كانش حد وقع، النبي ما حطش الختم بتاعه عليه الصلاة والسلام، كان لسه بس اللي تبقى هم قاعدين. فقال عن ابن حصن قالوا خنت يا رسول الله، استغفر الله. والنبي خون، النبي يستشير له مستشير السعود، والنبي لسه ما حطش الختم عليه الصلاة، بس ايه بيستدفعوه بالكلمة دي عشان النبي يقول تبعات الختم ونختم. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ختم الكتاب بختم، انما اخذه سعد ابن معاذ ومزقه رضي الله عنه، فرجع عيينة بن حصن والحارث بن عوف الى الناحية الاخرى بمن معهما، رجعوا الناحية التانية وما خدوش ولا التلت ولا النص ولا اي حاجة، رجع. بس الأحوال بقت صعبة برضو، بس الأحوال صعبة. أما الكفار فلم يسكتوا، خلاص رجع كل واحد وبقى الحصار موجود، بقت بنو قريظة من الخلف، الحمد لله النبي قام بإجراء لحماية المسلمين من بني قريظة، والإجراء الثاني العدو في الأمام. الكفار لم يسكتوا، إنما كانوا يقومون كل ليلة بمحاولات لاختراق الخندق، كل ليلة خصوصا بالليل، كان أبو سفيان يطلع بالليل ومعاه جنود قبل أن يدخل في الإسلام، وبعدين الليلة الثانية خالد بن الوليد قبل أن يدخل في الإسلام معاه مجموعات بيحاولوا يهجموا، والليلة الثالثة عكرمة ابن أبي جهل بيحاول، الليلة الرابعة ضرار ابن الخطاب الفهري مش أخو عمر برضو من الأقوياء عند الكفار يحاول محاولات، بس المسلمين كانوا لهم بالمرصاد. كانوا بيعملوا إيه المسلمين؟ كانوا يرشقونهم بالحجارة، يرموا الخيول يرموا نحيتهم بالحجارة تيجي في الخيول بتاع فترجع، وكانوا يرمون أحيانا بالسهام، القوس يطلع منه السهم يروح ناحية الحصان كده فالحصانة إيه تجول ثم ترجع، بس في محاولات. وفي مكان ثلمة، ثلمة في الخندق يعني حتة ضيقة، والنبي عرفها عليه الصلاة والسلام، وكانت قريبة من قبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي في كثير من الليالي يحرسها بنفسه عليه الصلاة والسلام بنفسه. الحتة الواطية دي الضحلة اللي ممكن يفوت منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجو شديد البرودة، شديد البرودة، فلما يبعدوا ويناموا يبعدوا عنها خالص وحد يكون صاحي، فالنبي يدخل القبة قليلا، فكانت عائشة رضي الله عنها تدفئه في حضنها أو حضنها، تحضن النبي صلى الله عليه وسلم وتدفئه شوية، فإذا شعر بالدفء خرج إلى هذه الثلمة، قال أخشى أن يعبروا منها. وفي موقف الليلة شديدة البرودة النبي دخل قليلا عند عائشة رضي الله عنها، فسمع صوت إنسان برا القبة، قال من؟ قبل ما يتكلم النبي وهو سعان وعائشة رضي الله عنها بتحاول تدفيه، قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرس هذه الثلمة الليلة. النبي مجهد جدا، ليالي طويلة جدا ومنتبه، برد جدا، فسمع حركة قبل ما حد يجي، النبي يقول لو الليلة بس لو حد من أصحابي يحرس هذه الثلمة الليلة، سمع صوت إنسان برا خشخشة حرك، قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرس هذه الثلمة الليلة، أنا جاي الليلة أخذ مكانك عليه الصلاة والسلام. فدعا له بخير ونام النبي صلى تقول أمنا عائشة حتى سمعت غطيطة، النبي كان إذا نام يغط في نومه عليه الصلاة والسلام، نام لما النبي يطمن نام، ما النبي ما كانش ينام، فيش راحة، أحوال صعبة جدا، ودي ليلة من الليالي. شوف برضو الصحابة كانوا يحرسوا القبة بتاعت النبي ويحرسوا النبي بيحرس والصحابة يحرسوه برضو، زي مين؟ سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عباد بن بشر ده في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومين تاني؟ والزبير بن العوام، عينيهم على النبي باستمرار، قريبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم موقف في الحراسة سوف نذكره فيما بعد إن شاء الله. المقصود أن الأحوال كانت صعبة، سقعة جامدة جدا، وخوف برضو شديد، انتباه، حراسة، عدو من الخلف مش عارفين إيه التطورات اللي هتحصل، وعدو من الأمام، والعدو اللي جاي من قدام مش ساكت، ده كل ليلة يقوم بمحاولات لعبور الخندق. وفعلا في ليلة من الليالي في يوم من الأيام اتجمعوا كلهم حوالي الخندق وقرروا أن يقوموا بعملية هجوم شامل وجماعي في وقت واحد. 10,000 اتفقوا أننا هنقعد كده لحد امتى، لازم نعدي، وحددوا مكانا في الخندق يخترقوه، حددوا المكان. طيب وبعدين في ليلة من الليالي قبل طلوع الشمس باتوا طول الليل والمسلمين في الحراسة، قبل طلوع الشمس عملوا حركة ان اتجمعوا وروح جايين نطين من الحتة الضحلة دي بالخيول، اقحموا الخيول، الخيول كانت رافضة، فكل واحد اقحم فرسه، اضرب ويضغط عليه لحد ما نط، فنط خالد بن الوليد ونط عكرمه ونط ضرار بن الخطاب ونط فلان وفلان أعداد كبيرة. الليلة الأولانية نطوا خمسة الأول، ومنهم عمرو ابن عبد ود بقوا خمسة نطوا بالخيول ونجحوا ان هم يعبروا الناحية التانية بقوا عند المسلمين خمسة، ولسه التانيين هيعدوا جحافل هتعدي. فتصدى لهم الصحابة، الصحابة قعدوا يردوا بالحجارة والسهام، فتوقف بقية الكفار وبقى دلوقتي عند المسلمين في خمسة من الكفار. واحد منهم عمرو بن عبد ود تصدى له علي بن أبي طالب، طلع له وسيدنا علي لابس اللبس ومش باين منه حاجة. عمرو بن عبد ود هذا كان من شجعان الكفار، وحصل معهم غزوة بدر، حضر معهم غزوة بدر وجرح فلم يحضر في غزوة أحد. فمن غزوة أحد اللي ما حضرش فيها نذر ألا يتطيب ولا يدهن، ما فيش عطر أو طيب يجي عليه، ما يحطش خالص إلا لما يفقر من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نادر. فهو عايز يتطيب وعايز يحط دهن وما فيش فرصة، ما جتلوش فرصة، فجت له الفرصة فنزل. فطلع له علي بن أبي طالب وعارفه، سيدنا علي متغطي والتاني باين. فسيدنا علي بيكلمه يقول له يا عمرو أنت نذرت في الجاهلية إن دعاك أحد إلى ثلاثة أمور أن تختار منها واحدا؟ قال نعم. كان مدي كلمة قدام الناس يقول لهم أي حد يخيرني من ثلاث حاجات لازم أختار منهم واحدة، مرفوضش الثلاثة أبدا مهما كانت الأحوال صعبة، لو واحد عرض علي ثلاث حاجات لازم أختار منهم حاجة وغفي بيها. فسيدنا علي قال له أنت نذرت كذا؟ قال له آه. قال له طب أول حاجة واحدة من الثلاثة أدعوك إلى الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوالي على الإسلام. قال يا ابن أخي اعفيني من هذه، ابعدني عن دي. طيب الثانية، إن سيدنا علي بيعرض عليه، قال له الثانية إن أنت ترجع أنت واللي معاك، ترجع أنت بمن معك، فإن كان محمد صادقا كان عزك وإن كان كاذبا فسوف ترى، مش أنتوا اللي تتصدوا له. قال لا تتحدث النساء في البيوت أني رجعت، لا يمكن أبقى أنا كده على ألسنة النساء في البيوت أن عمرو بن عبد ود رجع. خلاص يبقى إيه؟ يبقى الاحتمال الثالث لازم يقبله. قال فالثالثة، التالتة بقى اللي لازم حقبلها، قال علي البراز أبرزك. قال لما يا ابن أخي؟ لا أحب أن أريق دمك. عمرو بن عبد ود ده كان رجل شرس وصعب جدا. تعرفين هو جاي في الخندق عنده كم سنة؟ 90 سنة، بس مصحح. مصحح وحاجة قوة وحاجة صعبة جدا، وعارفينه ان عمرو ده محدش بيبرزه، محدش، صعب جدا. معرفش هو اللي قتل عنتر بن شداد ولا معرفش، بس كان مشهور عند العرب انه صعب جدا، يعني قوي جسمه طبعا مخشب حاجة كده. فسيدنا علي اللي بيقول له، بيقول له التالتة أنا برزك. قال ليه ما يا ابن أخي؟ لا أحب أن أريق دمك. قال ولكني أحب أن أريق دمك، أنا أحب. قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال في أقاربك من هو أسن منك؟ طلع لي واحد كبير في السن شوية بقريب مني. فقال علي ولكني أحب أن أبارزك، المبارزة بقى. فقبل المبارزة، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم عليا رفع عليه العمامة وقال اللهم أعنه، ودخل سيدنا علي في المبارزة. بدأ عمرو بن عبد ود بالضرب، إيده تقيلة وضربته وحشة، إيده تقيلة وضربته وحشة، فراح جاي رافع السيف بتاعه ونازل بيه على علي بن أبي طالب، فاتقاه بالدرقة، رفع الصدادة بتاعته، فوقع سيف عمرو في الدرقة وانحشر فيها. لما ضربته وحشة جامدة قطعت الدرع بتاع سيدنا علي، بس ساد ربنا ان السيف بتاعه اتحشر في الدرع الحمد لله، فتمكن منه علي رضي الله عنه وارضاه، وثار الغبار، وهم لسه بيضربوا بعض الغبار ثار حركة كده وغبار، فالمسلمين مش عارفين عايزين نشوف ايه اللي جوه التراب، مين هيضرب مين، ايه الاحوال، عمرو هيقدر ياخد السيف من علي ولا علي هقتله. ثار الغبار وارتفعت الرمال، ولم يسمع المسلمون إلا تكبير علي رضي الله عنه، فعلموا أنه قد أفلح في قتله. الغبار لما نزل تاني على الأرض كان علي قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلته يا رسول الله، فدعا له بخير. الصحابة قالوا إيه؟ ولماذا لم تستلبه؟ لما قلعتوش الحاجات اللي عليه الثمينة وتاخد سلاحه؟ قال استقبلني بعورته، لما وقع الأرض وهدومه اترفعت استقبلني بعورته خلاص، فده مش هنقعد نعدله بقى ونغطيه ونستره ونقلعه. سيدنا علي عنده تعالي، ما عنده تصميم الدنيا ولا حاجة، فتركه وعد. مين اللي شايف المنظر؟ بيت الأربعة، فرجعوا من حيث دخلوا. تخيلوا سيدنا خالد، طبعا احنا بقول سيدنا الأسلم بس ساعتها رجع، عكرمة رجع، بس لما عكرمة رجع ساب رمحه، فخد سيدنا حسين بن ثابت كان بيقول شعر فعمل منها أبيات شعر بيعاير عكرمة، انت تسيب رمحك؟ طبعا عار، فعمل له أبيات شعر على عكرمة لما جرى وساب الرمح بتاعه. المقصود ان هم رجعوا وعبروا الى الناحية الاخرى، فبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشتري منك جثة عمرو بن عبد ود باثني عشر الف درهم، جايبين من الاخر خالص، قالوا له ابعت لنا الجثة واحنا نشتريها منك باثناشر الف درهم، قال خذوه من غير ثمن. إنا لا نبيع جثة كافر، جثة كافر ما بيعاش، ليس لها ثمن هذا، بس مش حاجة، ها؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه باللعن، قال خذوها فإنها جيفة منتنة نجسة، دي جثة الكافر. في يوم تاني بقى أصعب يوم على المسلمين في الخندق، أصعب يوم، اللي هم العشر تلاف قرروا أن يهجموا على المسلمين في لحظة واحدة، عشر تلاف في لحظة واحدة هيهجموا. كيف تصرف المسلمون في هذا الموقف وما هو الإجراء؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، وأسأل الله أن يفك الحصار عن المسلمين في كل مكان، وأن يفك الحصار عن أهل غزة وعن أهل فلسطين، وأن ينصرهم على اليهود وسائر الكافرين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.